اللي حدث يلغى، يرجعون فيسجدون معه ويسلمون معه، وإذا سلم أتموا الصلاة، إنما جعل الإمام ليؤتم به. وهذا اللي عليه فتوى مشايخنا، إنما لكن لو طال الفصل بحيث أنه ما ذكر له فيما بعد وقد أتم صلاته، الأقرب من صلاة الصحيح. فظن الجماعة بقوا، ثم الرجل كمل ركعة والجماعة لازالوا يتكلمون ما بعد تأكدوا من شيء. هذا الأصل، صحة الصلاة التي أداها وأكملها، هذا الأصل. الله أعلم.